شاع لي لوع قهر والنوم سهر عيني مالي فهالنوم وياك تعبت ما توصلت من الراحة أنا محروم لوع قهر والنوم سهر عيني مالي فهالنوم بحساب انت ميت ما بيصير شير الدماء بالراح لياك بالي صفة وجفني غوفة كل الشحية يايس مرتاح بحساب انت ميت ما بيصير شير الدماء بالراح انت متت ما بيصير الله لا يردك يوم شفت الهنا مرتاح انا شنت وياك احس مهموم انت متي ما تنسي الله لا يردك يوم شفت الهنا مرتاح انا شنت وياك احس مهموم كيف تعبت وياك دوم بجروح القاك حق القلب ينساك ينساك ينسى غرامك حتى القلب ينساك ينساك ينسى غرامك بس ما يطن عالصوت قلب الهوى نار انتوى شي طفي جامر القلوب انا غلطت وتندمت يلعنك كلت محبوب قلب